جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أن صديق الله توفي وترك له مبلغا من المال لكي يحفظه لأبنائه القصر، يقول هل فيه زكاة هذا المال؟ نعم، يزكيه على نيتهم، هم هو ينوي عنهم ويزكيه، وعليه أن ينميه بما يعلمه خيرا لهم ولا يخاطر فيه. لكن إذا غلب على ظنه أن هذا السبيل وهذا الطريق قد يفيد في تنمية المال يفعل، وإلا فلا يغامر. يقول السائل: هل هناك حكمة في أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ نعم، لأن الصدقة أوصاخ أموال الناس، وهذا تشريفا له عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته. يقول السائل: امرأة حامل فنزل منها الدم فأكملت صيامها، هل صومها صحيح؟ الغالب أن الدم الذي يخرج من الحامل لا يعتبر حيضا، لا سيما إذا كان ليس فيه صفات الحيض، لا أعراض ولا صفة الدم ولا زمن الدم الحيض، فإن العلماء ذكروا أنه لا يقع الحيض من الحامل، فهذا نزيف لا يضر ولا يفسد الصوم إن شاء الله. يقول السائل: هل ترك الصلاة أو مرتكب الكبيرة هل يعطى من الزكاة؟ أما إذا علمت أنه تارك للصلاة فلا تعطيه، وأما مرتكب الكبيرة إذا وعظته ونصحته وذكرته بالله لعل الله أن يهديه فلا بأس إذا لم تجد أحوج منه. يقول السائل: ما هي صفة الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية كثيرة، منها الآيات القرآنية، فاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وغير ذلك من الآيات. والصفة هو أنك تقرأ ثم تنفث، يعني تنفخ يعني بريق خفيف دون التفل، فوق النفخ الهواء، يعني يكون ريق خفيف جدا الذي يخرج من فمك على المرقي أو على نفسك إذا كنت ترقي نفسك. ومن الرقى أيضا النبوية كذلك، قوله: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل علامة، اللهم اذهب الباس رب الناس بإشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا. الرقية كثيرة. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ الأفضل والأولى والخروج من الخلاف حتى يطمئن القلب وأتى بالأكمل أن يطوف، لكن لو حصل مانع من أنه جهل الحكم أو تعجل ظن منه أنه لا يجب فهذا إن شاء الله ليس عليه شيء، لأن بعض العلماء يقول أن حديث الوداع جاء في الحج، ولعل العمرة الأمر فيها مخفف، لكن مثل ما قلنا إذا تيسر وفعله فهو أفضل. قل السؤال: أنه يتاجر في العبايات المطرزة وهي فضفاضة وساترة لبدن المرأة، هل بيعه صحيح؟ إذا كان يرى أن فيها منكر وأن فيها تبرج فكل شيء يخالف الشرع ولا يحل اتخاذه فالمتاجرة فيه لا يحل، وكل مال إن جاء عن طريق الحرام فهو حرام. يقول السائل: هل ورد تحديد يوم في الذهاب إلى مسجد قباء؟ لا، ما ورد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، من دون تحديد. أما ما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت فهذا يحتمل أنه كل سبت يعني كل أسبوع، لأن العرب يطلقون كلمة سبت أو جمعة على الأسبوع، مثل ما قال أنس رضي الله عنه لما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة واستمر المطر عليه من الجمعة إلى الجمعة، قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. وأحيانا يقول كان يفعل ذلك كل جمعة، يعني كل أسبوع. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه يوم السبت ليس مفضلا للسبت على غيره، ولكنه المعروف صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا فعل شيء أثبته يعني داوم عليه، فلعله من ذلك أنه أول ما بدأ يذهب إلى قباء يوم السبت فاستمر على ذلك بناء على هديه وسنة عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل شيء أثبته. ثم أيضا من الحكم لعله يذهب يعني على رأس الأسبوع فيجلس في قباء لأهل قباء فيسألونه ويعلمهم ويطمئن على أحوالهم من الأسبوع إلى الأسبوع، فلعل هذا من الحكم إن كان أنه يذهب يوم السبت. أما أنه تفضيل السبت على غيره فلا، معروف أنه الأيام المفضلة الجمعة والاثنين والخميس والباقي ليس له فضل على غيره. أحسن الله إليك. سائل يقول في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة بعد أن يكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكبر الإمام للثالثة، هل يستعيذ بالله من الأمور الأربع التي ورثت في الصلاة: عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة محيا الأموات، فتنة المسيح الدجال؟ لا، هذا يقتصر على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقف ينتظر تكبير الإمام، هذا الذي مر علينا وعرفناه من السنة أنه بالتكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة والثاني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام والثالث يدعو الميت والرابعة إن دعا قبل أن يسلم الإمام طيب، وإذا ما دعا فلا حرج. يقول السائل أنهم صاموا قبلنا بيوم وجاء إلى هنا هو سيبقى إلى العيد، يقول في هذه الحالة إن كان الشهر كاملا فسيصوم 31 يوما فكيف يفعل؟ إذا ثبت عندنا 30 ويكون هو في حقه 31 يفطر سرا، وأما إن صار عندنا 29 فليس هناك إشكال. يقول السائل: ما المراد قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين في صفة الرب؟ نعم، كلتا يديه يمين الرب عز وجل، لأنه جاء في بعض الحديث تسمية الشمال من حيث التسمية، أما من حيث الفضل والقدر والعظمة والمقدار فإن يديه سواء عز وجل كلتا يديه يمين، ليس كالمخلوق اليمين أفضل من الشمال، لا. وإن جاء تسمية الشمال في يد الرب عز وجل لكن من حيث الفضل والعظمة والقدر سواء. يقول السائل: صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى في الحرمين؟ نعم نعم نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، يعني مسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. ثم أنه في مكة كلها حرم، يعني إذا صلت في السكن فقد صلت في الحرم. نعم. يقول السائل: ما حكم صبغ الشيب بالحناء السوداء؟ لعل الأسود الكامل نهي عنه، ولكن أخلطه بشيء ثاني فيسمى بالكتم أو نحو ذلك، فالشيء الذي ما دام فيه نهي فتجنبه. سأل يسأل عن حكم الدبلة من الفضة لبسها. هي هذا خاتم، لكن أنت على نيتك، كان قصدك اتخذتها تقليدا للشرق والغرب فهذا ما ينبغي لك، أما قصدت أن تتختم كما كان عليه الصلاة والسلام يتختم باليمين فضة فلا بأس بذلك، إنما الأعمال بالنيات. سأل يقول: آخر آيتين من سورة الحشر تقرأ في المساء أم في الصباح؟ في الجميع. سأل يسأل عن ما المقصود قلت فيه رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء، ورب المشارق والمغارب أيضا، لأن الشمس بإذن الله كل يوم من أيام السنة لها مشرق ولها مغرب، ولكن ما كل يدرك بالتدقيق هذا الشيء، وإلا في كل يوم بإذن الله تميل شيء يسير، فكل يوم لها مشرق ولها مغرب. ولذلك لاحظوها إذا استتم الانصراف يكون في الشتاء ترون الشمس تشرق من الجنوب جنوب شرق، وفي الصيف تشرق من الشمال. لكن في دورانها كل سنة 360 يوم تقريبا كل يوم لها مشرق ولها مغرب بإذن الله. يقول السائل أنه لا يستطيع، يقول أنه في المسجد النبوي ولا يستطيع الوضوء بالماء، فكيف يفعل؟ إذا كان أنه يضره ضررا بالغ ليس وهما أو وسواس، وإنما متأكد من نفسه أنه يضره ضررا بالغ، فعليه أن يتيمم. أما إذا كان وسواس ولا يخيل إليه فلا. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل من نصيحة في من يستبدلون كلمة الإخلاص لا إله إلا الله بأذكار يرددونها ألفاظ مفردة مثل كلمة هو وكلمة حي؟ حي؟ نعم. هذه ألفاظ يأتي بها الغلاة من الصوفية، والذين في نهاية أمرهم والعياذ بالله يقولون إنهم قد وضع عنهم التكليف ووصلوا إلى درجة الألوهية، فهم قوم ضالون مضلون. فليس هناك أفضل ولا أعظم من أن تأتي بكلمة التوحيد قولا وعملا واعتقاد. وأما هذه الخرافات التي يأتي بها غلاة الصوفية وأمثالهم فإنها بعكس ما يراد منهم، وهو تحقيق التوحيد، لكنهم قوم غرتهم نفوسهم وغرتهم شياطينهم فأهلكتهم. وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هو تجاوز الحد، لأن بعضهم يقول خلاص، يعني أولا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم بعد يقول هو بعدين يقول حي، يعني يقتصر على كلمة، ثم بعد ذلك خلاص يقول ما عاد يؤمر ولا ينهى، وأنه وصل إلى درجة أنه يقول للأمر كن فيكون، يعني نزل نفسه منزلة الألوهية والعياذ بالله. وكل ذلك من الشيطان، كل ذلك من الاغترار بالنفس والشيطان والإعجاب بالنفس. نعم. يقول السائل: ما المقصود بقوله أولئك السماوات السبع وآمرهن غيري، ما المراد بذلك؟ يعني السماوات السبع وساكنهن سوى الله، لأن الله عز وجل فوق سبع سماواته فوق عرشه مستويا على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، فهو يريد أن السماوات السبع وساكنهن من المخلوقات، فهو لا يعد من السكان الذين تزنهم كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي تعظيمه وتقديسه وإفراده بالألوهية. والمقصود أن السماوات السبع وعامرهن يعني السكان من المخلوقات. فربنا في السماء ليس معناه في السماء أن السماء تظله أو تقله، فهو فوق السماء فوق عرشه، مو فوق السبع سماواته. فوق السماء السابعة بحر عمقه كما بين السماء والأرض 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. فليس إذا قلنا إن الله في السماء معناه أنه في داخل السماء، لا. والمقصود من هذا سماوات السبع وعامرهن يعني السكان من الملائكة. نعم. يقول السائل: هل المرأة التي تستخدم حبوب منع الحمل في رمضان كي تمتنع من العادة الشهرية هل عليها قضاء؟ أنا ذكر 3 شروط لاستعمال الحبوب كما سمعنا بها. أولا أن تعلم علم اليقين بأن هذه الحبوب لا تضرها صحيا، لأن ما يضر يحرم استعماله. 2 أنها تستعملها وتبدأ بتنظيمها قبل أن ترى علامات العادة، أما أن تركتها حتى بدأت العادة فهي حائض وإن منعت. الثالث أنه إذا جاء زمن العادة تكشف على نفسها بالقطن، يعني تستبر نفسها بالقطن الأبيض الخالص، فإذا لم تجد أي أثر لا صفرة ولا كدرة ولا شيء فمعناه أنها طاهرة تماما، يصح صيامها وحجها وصلاتها وجميع أعمالها ولا تقضي. معنى إذا صامت وصيام صحيح فلا تقضي، لكن بهذه الشروط. يقول السائل: امرأة توفي زوجها بعد عقد النكاح ولم يدخل بها، هل عليها عدة؟ نعم، عليها العدة ولها المهر ولها الميراث. عليها العدة الإحداد 14 و10، وعليها الإحداد مع العدة وهو تجنب الزينة، ولها المهر ولها الميراث. يقول السائل: هل تجوز صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ أما ما دامت الشمس بيضاء فبعض العلماء يقول لا بأس بها، يجعل الحديث مطلق وأنه لا يشمله حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما إذا اصفرت الشمس فلا، فالواجب أنك تنتظر حتى تغرب الشمس ثم تصلي. وهناك من العلماء من يقول إن الحديث عام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فتشمل تحية المسجد وغيره إلا البيت الحرام. البيت الحرام يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. البيت الحرام في مكة خاصة. يقول السائل: أن والدته تريد منه أن يتزوج من بلد غير بلده الذي يعمل فيه، وهو لا يرجع إلى بلده ذلك في السنة إلا مرات قليلة، ويخشى على نفسه الفتنة. يقول: هل إن تزوجت في بلد الذي أعمل فيه يكون عاصيا لوالدتي، وماذا أفعل؟ إذا استطعت أن تنفذ ما قالت والدتك إكراما لها واحتراما لمشورتها ورأيها وبرا بها فافعل، فإن كان في ذلك مشقة ولا تستطيع، وأنت ستجد زوجة تجتمع بها الشروط التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك، وأقنع والدتك. أوصى عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لدينها وحسبها ومالها وجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. سر الله لك. سأل يسأل عن لبس الحزام مع الإحرام. الحزام والكمر هذا لا بأس به ما دام يشد الإزار ويحفظ النفقة، هذا لا يضر إن شاء الله. أم المؤمنين رضي الله عنها بيّنت ذلك بقولها: إنه ليس على الرجل من حرج أن يشد إزاره بهميان يحفظ نفقته ويشد إزاره، والهميان يعني الكمر وأمثاله. يقول السائل: إن قرأت سورة الكهف يوم الجمعة بعد الصلاة هل في ذلك بأس أم لابد قبل الصلاة؟ الأفضل لا شك أنك لو قرأت وأديت السنن المذكورة قبل الصلاة يكون أفضل، لكن ما دام الحديث يقول يوم الجمعة فيوم الجمعة يمتد إلى غروب الشمس، فلعلك لا تحرم إن شاء الله. يقول السائل: أنه اعتمر ثم جاء إلى المدينة، هل له أن يذهب بعمرة ثانية عن أبيه أو عن أمه؟ عن واحد منهم ما يجمعهم في عمرة يجوز ما دام انه سافر. الذي نقول ما هو ليس من السنة ولا من المفضل هؤلاء الذين يذهبون من مكة إلى التنعيم وغيره يترددون كل يوم بعمرة، هذا ليس من السنة. أما ما دام جاء للمدينة ثم أقام ويرجع في سفر جديد وإحرام من الميقات فلا بأس بذلك إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والقبول الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.